الإنسان وعباده وفي الترتيب إيجاده. ويقول الحق تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فخير التلاوة ما جاء بعد تنصيص وتدبير، ويعطيها الصوت كل تقدير. والآن استمعوا إلى التلاوة المجيدة في هذه الساعة الفريدة يتلوها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هدينا سبيل إما شاكرا وإما كفورا. أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟

يوفون بالنذر ويخافون يوما يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا

يخلدون إذا رأيتهم خسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق عاليهم ثياب سندس خضر عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ثياب سندس خضر واستبرق ربهم سرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر إن كل نفس لما عليها بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما فاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاليوم خلق من ماء دافق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والتراب يوم تبلى السرائر فما له من قوت ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.

النبي كمان مرة النبي كمان مرة.